بالنسبة للتأمين عموما، سواء كان طبيا على النفس أو كان مثلا تأمينا على المنشآت، سواء كان ذلك على البيوت أو كان صح ذلك على المنقولات، وذلك مثلا بالسيارات والمراكب وغيرها، صح فنقول إن التأمين على نوعين: تأمين تجاري وتأمين تعاوني. بالنسبة للتأمين التجاري، هو التأمين الذي يأخذ من ذلك الشركة، تأخذ من ذلك المال ثم تقوم بإعطائه من كان مثلا نزلت به نازلة، ثم لا يرجع منه شيء، لا يرجع منه شيء، كأنه تمليك لتلك الشركة، ثم يحرم يشتد حرمته في ذلك إذا كان ملزما. أما إذا التأمين التعاوني، التأمين التعاوني في ذلك أن يقوم مثلا الناس بوضع صندوق، إما في مؤسسة أو في شركة أو نحو ذلك، ثم يعطى المصاب منهم أو المحتاج أو من نزلت به نازلة أو جائحة، وإذا لم ينزل عليه شيء فإنه يعاد في آخر العام أو في آخر العامين بحسب الاتفاق في ذلك على الناس، مع خصم أو حسم المصاريف والنفقات التي الإدارية، فنقول أن هذا مما لا حرج فيه، والله أعلم.